السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. رمضان هذه السنة غير، يختلف، أليس كذلك؟ يختلف عندنا، لكن في بعض الدول يختلف كثيرا. عند الشعب التونسي رمضان هذه السنة يختلف عن كل رمضانات الماضية، وعند إخواننا المصريين يتنفسون هذه السنة هواء يختلف عن سابقه. رمضان غير، وعن باقي الأمة الإسلامية ألم في ليبيا، جرح في اليمن، وكارثة تحل على أهل سوريا بلاد الشام. رمضان غير. في باقي البلاد مشاعرنا تختلج، نفوسنا تتقطع على ما يحصل للمسلمين اليوم. رمضان غير. نعيش أزمة الصومال، أزمة ما مرت عليهم منذ 60 عاما، وفي حياتنا نحن ربما ما مرت على آبائنا، مرت في زماننا. ماذا نحن فاعلون؟ رمضان غير. يفترض أن نكون حتى في بيوتنا غير. يقول لي الكثيرون: كنا في رمضانات السابقة نتسابق على مسلسلات رمضان، أما هذه السنة مسلسلاتنا تختلف. هذه السنة نتابع أحداث سوريا، نتابع أحداث اليمن وليبيا، هذه السنة نتلمس أخبار الصومال، هذه السنة نحن إلى مصر وتونس وبلاد المسلمين. هذه السنة حتى التلفزيونات تغيرت، بل حتى طبيعة بعض المسلسلات رغبا عنها تغيرت. رمضان اختلف. ما الذي سيحصل؟ هل كنا نتصور أن الدين، كما يسألني بعض الإخوة: شيخ، نبيل العوضي كنا نذكرها فقط في قصص التوبة والبكاء والخشوع، وش فيك اليوم تغيرت تتكلم عن بلاد المسلمين وغيرها؟ ليش تركت الدروس الدينية؟ قلت له: إذا لم نهتم بالمسلمين ولم ننصر المستضعفين ولم نقم على المحتاجين والفقراء والمساكين فإننا لا نفهم الدين أصلا. الدين أساسه هذا، ما أرسل الرسل وما أنزلت الكتب إلا لتحقيق العدل في الأرض، إلا لنشر الرحمة في الأمة في العالم كله، بل ما جاء النبي إلا بهذا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من يصدق أن أول معركة في هذه الأمة كانت في رمضان؟ الفرقان، معركة بدر الكبرى، هذه المعركة التي بدأت أول معركة فاصلة بين الكفر والإيمان في بدر. متى بدأت؟ في رمضان. رمضان شهر العزة، رمضان شهر الجهاد، رمضان شهر التغيير. رمضان ليس فقط نقرأ القرآن ونجلس ونبكي في مساجدنا، بل أكثر من هذا. أول ما تغير التاريخ في فتح مكة في أي شهر كان؟ في شهر رمضان. سلوا فتح الأندلس، سلوا فتح عمورية، سلوا كثيرا من بلاد المسلمين التي فتحت في المشرق والمغرب، في أي شهر فتحت؟ شهر رمضان. شهر رمضان غير رمضان. حتى الداخلين في الإسلام أكثر ما يدخلون في شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نقرأ القرآن، لكن بعد قليل راح أأتي إليه. هل نتدبر القرآن ولا بس نقرأ؟ المسلمين فقط يسمعون القرآن. طيب وبعدين؟ ختمت مرة ومرتين وثلاث، ما الذي تغير فيك؟ في شهر رمضان تغيرت الأمة الإسلامية كلها. نحن عندنا في الكويت يدخل الناس في السنة إلى الإسلام مجموعة كبيرة، تدخل في كل شهر يدخلون في الكويت عندنا في الإسلام في طول أيام السنة في كل شهر تقريبا 200 إلى 300 شخص، معدل كل يوم واحد، وأحيانا بعض الشهور 350. إلا رمضان، إلا رمضان طوال السنوات الماضية ما يدخل في الإسلام 200 واحد، في كل سنة ما يقارب 1000 يدخلون فقط في شهر رمضان للإسلام. يعني اضرب كل يوم كم شخص يدخل في الإسلام فقط في رمضان، أكثر من 30 شخص في اليوم الواحد، 1000 فقط في رمضان. تعرف ليش؟ رمضان غير، الشياطين تصفد، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، الجنة مفتوحة، النار مغلقة. ألا تسمع بكثير من التائبين يقبلون في رمضان؟ ألا ترى المسجد الذي لا يصلي فيه إلا 2 أو 3 ما باله قد امتلأ؟ ليش؟ رمضان يدعو الناس للإقبال على الله عز وجل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ميز رمضان بأن أنزل فيه القرآن، لو لم يكن فيه قرآن ما ميز هذا الشهر أصلا، وصارت أعظم ليلة فيه الليلة المحددة اللي نزل فيها القرآن بالذات، ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. رمضان أنزل فيه القرآن، وأغلبنا ختم الليلة 10 أجزاء أقل واحد، ربما الصغير أو اللي ما يستطيع القراءة أو المتعب أقل واحد فينا الليلة ختم 10 أجزاء، والكثير منا ختم ختمة وختمتين ما شاء الله عليه. 10 ليالي مضت، الليلة نختم ثلث رمضان، والثلث كثير، ليلة 10. البعض يقول يا شيخ أنا للحين في البقرة. توينك؟ ماذا تصنع؟ ماذا تفعل؟ كيف ضيعت هذه الأيام؟ الليلة أضعف واحد فينا يفترض ختم 10 أجزاء، مع أنني أقول للطلبة الذين عطلوا ما عندهم مدارس ولا أعمال، أقل واحد فينا يفترض ختم في رمضان 3 ختمات، يعني الليلة يختم الختمة الأولى، يبدأ من الغد بعد غروب الغد يبدأ الختمة الثانية يفترض. هذا الضعيف، ما بالكم بالمتفرغ أصلا. السؤال، هل القرآن يغيرك ولا ما يغيرك؟ أنت نفس الشيء قبل رمضان ونفس الشيء بعد رمضان، مشكلة كبيرة هذه. إذا كنت ما تغيرت وأنت تصلي التراويح وتختم القرآن وختمتين وثلاث، وأنت هو قبل رمضان وبعد رمضان، هذه مشكلة كبيرة. معنى هذا أن القرآن ما يؤثر عليك. الله لما أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم أنزله على شنو؟ مو على أذنه، لا، أنزله على قلبه. شوف، القلب هو الذي يتأثر. نزل به الروح الأمين على قلبك، مو على سمعك. شوف الكثيرين جالسين في المسجد يصلون التراويح، 500 واحد، وربما ما تجد من 500 إلا 2 أشخاص خاشعين والبقية لاهين. سألهم ماذا قرأ الإمام؟ قرأ الأعراف اليوم، قرأ ما شاء الله، قرأ هود. تعرف ما هود؟ هود شيبت محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول شيبتني هود وأخواتها. تلقى بعض الناس يصلي سمع كل القرآن لكن ما وصل لقلبه، هني المصيبة. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذا ما دخل القلب كيف تنذر الناس؟ ولهذا الذي ينذر الناس بلسانه ما يأثر، لكن لو خرج الكلام من قلبه تجد له تأثير في البشر. القلب، لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الطائف، سبوه، تكلموا عليه، شتموه، رموه بالحجارة، راجع من الطائف إلى مكة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، راجع من الطائف إلى مكة، بالطريق اجتمع بمن؟ غير الإنس اجتمع بالجن. طبعا ما يشوفهم من حيث لا ترونهم، لكن الله أوحى إليه في المكان الفلاني سيأتي إليك الجن يستمعون، وكان بروحه. تخيل الجن شلون كانوا يستمعون، من كثرتهم، من كثرة الجن الذين جاءوا يستمعون، واحد فوق الثاني واحد فوق الثاني. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. تجمعوا تجمعوا تجمعوا فوق، كلهم متجمعين بس يبون يستمعون القرآن. لما سمعوا القرآن قالوا شيء عجيب، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا كلام عجيب، هذا كلام غريب، كلام يدخل القلب، كلام يصدع، كلام يبكي، كلام يجعل الإنسان والله اللي ما عنده سمع يتأثر. صدق يفترض القرآن حتى اللي ما عنده أذن يتأثر به. أنا مرة كنت في نادي للصم، ما يسمعون، صم البكم، واللي ما يسمع يولد بلا سمع لن يتكلم حتى لو لسانه سليم، ولهذا السمع مهم من أعظم النعم. لو فقد الإنسان سمعه بالولادة سيفقد اللسان، لأنه كيف سيتكلم وهو ما سمع شيء أصلا؟ وهذه كارثة، نعمة السمع عظيمة جدا، لكن قد يفقد اللسان ولا يشترط أن يفقد السمع. مرة كنت في نادي للصم والبكم لا يسمعون ولا يتكلمون، تقريبا 100-150 شخص، وأنا أعمل الدرس. طبعا في العادة صم بكم لا أحد يراني، يشوفون من؟ يشوفون الشخص اللي واقف جنبي يترجم. تخيل تعمل محاضرة ولا أحد يشوفك. تعودت أول 5 دقائق أتكلم أتكلم أتكلم، دخلت في المحاضرة كلهم أعينهم على المترجم بالإشارة، وأنا أتكلم لأنني متعود، مع أن الذين أمامي ما يسمعون، لكن قلت في 3-4-5 من الإدارة موجودين ورتل الآية. أنت عندما تسمع الآية مرتلة تتأثر، صح؟ لأنك تسمع. طيب هل تتوقع أن الصم سيتأثرون؟ شلون يتأثرون؟ هم ما يسمعون إلا معنى الآية بس. والله لما كنت أرتل الآية انتبهت في المرة الثانية أو الثالثة، كلما رتلت دمعت الأعين. لا تسألني كيف فأنا لا أعلم، ما أعلم كيف. سكت كملت، بعد قليل أخذت أجرب، كلما رتلت آية وجدت بعض العيون تدمع، سبحان الله. فسألت الإدارة، شككت بالأمر، متأكدين هذا الصوم؟ قالوا اي والله يا شيخ صم، إذا ردت لهم أسماعهم ما ندري صم، لكن والله لما أرتل تدمع العيون مباشرة. عرفت الجواب بعدين. تعرفون ما الجواب؟ إن الذي يسمع ليست الأذن، لكن الذي يسمع القلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. بعدين السمع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مو شرط عندك أذن بعد، لو عندك قلب حاضر ترى تتأثر. نحن اليوم مصيبتنا نختم القرآن مرة ومرتين وثلاث وأربع. سله، تغيرت أخلاقك؟ تغير دينك، صلاتك، عبادتك، تعاملك مع الناس؟ تغيرت ولا لا؟ إذا نفس الشيء مشكلة كبيرة، إيش قاعد تقرأ أنت؟ هذا ليس جريدة، هذا ليس قصة، هذا أعظم كتاب أنزل على وجه الأرض، والله لو أنزل على الجبل لتصدع الجبل ولتكسر الجبل. أفلا يتدبرون القرآن إلى متى؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلب هنا المصيبة، تلقاهم جالسين ويقول لك أنا الشيخ الفلاني يختم وأصلي وراءه وهو يختم، ما شاء الله تبارك الله. طيب السؤال، الختمة هذه أثرت فيك؟ يقول ابن مسعود بعد 4 سنوات من إسلامنا، 4 سنين بس، أنزل الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إلى متى؟ إلى متى نسمع القرآن وما نتأثر؟ إلى متى؟ إلى متى الواحد فينا يفتح آيات عن الجنة وما يهفو قلبه، وآيات على النار وما يقشعر جلده؟ شلون؟ ما يصير، ما يصير يا أخي. هذا قرآن. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة كاملة بآية، تخيل ليلة كاملة يردد آية ويبكي، يردد آية ويبكي، حتى يقول الصحابة أسفنا، حزننا على رسول الله. شنو هالبكاء؟ ليلة كاملة بآية واحدة. تعرف أي آية؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك. الآية فيها علاقة بمن؟ بالأمة، إحنا. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي علشاننا ترى. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والله يا أخوان، بعض الآيات لو نتوقف عندها ليلة كاملة تكفي، تكفي. أحد التابعين صلى بعد العشاء صلاة، يقول صاحبه المؤذن، يقول أخذ يصلي سورة تبارك وأنا أسمعه، صلي قيامة بروحة بليلة عادية. يقول وصل إلى قول الله: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. ترى المنظر يخرع. فلما رأوه زلفة اقتربت جهنم وخلاص ما بقى بينهم بين جهنم شيء، سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. يقول هذا الرجل تابعي، يقول فأخذ يردد الآية ويتدبر، يقول فخرجت طول مشيت، يقول فرجعت قبل الفجر أؤذن المؤذن، يقول دخلت فوجدته على هيئته قائم نفس الوقفة يردد الآية نفسها من صلاة العشاء إلى أذان الفجر، يردد آية واحدة. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. أخي الحبيب، الآيات القرآنية لو تعيش معاها حق الحياة يمكن تشوفها بعينك أحيانا. قبل أيام من منا لم يتدبر قول الله لمشهد حصل؟ وأظن أغلبكم يفهم المشهد. تكرر عندنا في الأشهر الماضية مرات، وكل ما رأينا هذا المشهد قمنا شو نقول؟ قل اللهم مالك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يقال أحد طواغيت العصر، يقال والله أعلم أحد طواغيت الزمن هذا، يقول هذا ملكنا وملك آبائنا، أخذناه بقوة ولم يستطيع أحد أن ينزعه منا ولو كان الخالق نفسه. إن كان ما قال حقا فأنا عندي يقين أن الله سيرينا به عجائب قدرته. ما تحدى أحد ربه عز وجل إلا أراه الله قدرته. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رمضان هذا غير رمضان، حتى وإحنا نقرأ سورة الأنفال نقرأها غير هالسنة، صح؟ تقرأون سورة التوبة قبل أيام صلاة التراويح، قرأ الإمام على المصلين سورة التوبة، اسمع البكاء، شوف الخشوع، لأن سورة التوبة هذه السنة غير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، اسمع البكاء، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كل ما ذكرت آية الجهاد في هذا الزمن غير. حتى الشباب الصغار اليوم، والله حتى البعض اللي لما تشوفه تقول هذا زين إذا صلى. الآن يرسل لنا الرسائل يقول والله يا شيخ لو فتح باب الجهاد نحن أول الناس اليوم نصرة لإخواننا المسلمين. من لا يحب اليوم أن يذهب بنفسه إلى الصومال؟ ألا تحبون لو فتحت مؤسسة عيد الآن الباب قالت يا أخوان الجمهور هذا الغفير، من أحب أن يذهب بنفسه في سفينة الرحمة التي ستنطلق من قطر بعد أيام ومحملة بكمية هائلة من الغذاء، نسأل الله أن تحيي أو تحيي بها العباد، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من منا لا يحب أن يرافق هذه السفينة، أن يطعم بنفسه ذلك المسكين، أن يحمل ذلك الطفل؟ أنا قبل شهر أرسلت فيديو لمنظمة ليست إسلامية لكن التصوير واضح، أحد الإغاثيين وصل إلى مدينة في الصومال من قبل المجاعة بعد، شفت الصورة وشفت الفيديو لطفلين صغيرين يزحفان على الأرض 7 سنوات و6 سنوات. من منكم رأى الفيديو؟ الفيديو لا أظن أحدا رآه إلا ودمعت عيناه. طفلان يزحفان، أخ وأخته، يزحفان على الأرض حتى أنه قال ما أستطيع أن أحمله ولا أستطيع أن أفعل شيء، لأن بعض الأطفال يصلون إلى مرحلة لو تطعمه يموت، يحتاج إلى علاج الآن قبل الطعام، ما تستطيع أن تطعم أي شيء، قد يموت حتى من الطعام. تخيل أما تجلس مع أطفالها تختار طفلا ليموت قبل البقية، جربت هذا الشعور؟ جربت أو شفت بعينك الصورة الموجودة في الإنترنت لطفل أمه شايلته تدور قرية ثانية يمكن تجد طعام أو شراب، شايلة طفلها في الطريق ما استطاعت أن تكمل، جلست ماتت وبقي الطفل حيا. بس تخيل هذه المشاعر، طفل بسنة، أم ماتت وهو بقي حي، ووصل المصورون المغيثون إليهما. تدري ايش كان يسوي الطفل؟ كان يجر أمه يقعدها يظنها إنها نائمة، يوقظها من نومها وهو يبكي، يجرها جرا والأم قد لقيت ربها. تخيل تخيل طفلا جالس وبالقرب منه طير جارح، طير جارح ينتظر هذا الطفل متى يسقط ليلتهمه. تخيل قرية تسمع أن بيتا للنمل اكتشف. يا الله، والله والله نحن في زمن حرام علينا نرمي لقمة في القمامة، حرام والله. نحن في هذا الزمن حرام نرمي لقمة في القمامة وناس يموتون جوعا. قرية سمعت أن بيتا للنمل اكتشف، تعرف ايش سووا؟ ركضوا إلى بيت النمل يحفرون الأرض ليخرجوا بعض الحبيبات التي تخفيها النمل وتخزنها لطعامها ليأكلوه. ينافسون النمل في طعامها. وين نحن؟ شنو سوينا؟ من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إذا كنا كل سنة رمضان شهر الخير والجود والكرم، السنة هذه غير. السنة هذه يا أخي الحبيب قتر. السنة هذه يا أخي الحبيب انسى ما يسمونها الناس قرقيعان، ما قرقيعان تسمونها أي اسم ثاني، انسوه. السنة هذه قول حق أولادك، شفتوا العيادي؟ إيش رأيكم عيديتكم؟ راح من الآن أرسلها لإخوانكم في الصومال. تعرف الشهر الماضي واللي قبله واللي قبله 3 شهور كم ميت في الصومال؟ الصومال لوحدها في 3 شهور ماضية توفي فيها جوعا 29,000. يعني في كل شهر كم؟ تقريبا 10,000. تخيل في كل 3 أيام يموت 1,000 من الجوع في أي بلاد؟ في بلاد مسلمة، في بلاد لنا معهم أخوة إسلامية إيمانية. يا أخوان رمضان هذا غير، فيه آلام لكن أيضا إن شاء الله فيها آمال. ما هذه السفن إلا بعض الأمل. ما فعل بعض النساء كما سمعت أنها أخرجت ذهبها وباعته وتصدقت به لأطفال الصومال؟ البعض الذي قد ادخر هذه السنة سفرته، والآخر الذي حرم أولادهم من بعض المتع، قال في هذه السنة غير، سوف أنفق ما أستطيع لإخواني وأحبابي في تلك البلاد. والله لو أحييت واحد فكأنما أحييت الناس جميعا. الله عز وجل يقول لعباده يوم القيامة: يا عبدي يا عبدي جعت فلم تطعمني. طبعا ما يصير جعت فلم تطعمني، فيقول العبد: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، أنت رب كل شيء؟ فيقول الله عز وجل: ألم تعلم أن عبدي فلانا قد جاع، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. أحد الصالحين وقت الفطور، شوف إحنا كم نصنع طعام في الفطور وكم نأكل منه. أسألكم بالله فكروا، هل يجوز هذا؟ في هذا الزمن نرمي طعام وناس تموت؟ طيب شو المشكلة لو قلت لأم العيال غدا سوي نص الكمية نموت؟ والله يمكن ربع الكمية كافية، بل أصلا نأكل فوق حاجتنا. لو أكلنا أقل صحيا أفضل، ليس فقط من ناحية شرعية حتى من ناحية صحية. طيب لو قلت لزوجتي: أنا سوف أوفر من أكل البيت، صنعي نصف الطعام، خل تنتهي المائدة، خل يخلص الطعام ولا نرمي شيء في القمامة، والمال الذي نوفره بإذن الله عز وجل نرسله. أحد الصالحين في يوم من الأيام كان جالسا على الإفطار، قرب له الخادم فطوره، رجل صالح، لما قرب له فطوره سمع صوتا خارج البيت. شنو هالصوت؟ من يقرض الغني الوفي الملي؟ من الغني؟ الله. من الوفي؟ الله. من الملي؟ الله. من يقرض؟ الله، لكن بأسلوب ثاني. يمشي برا البيت على أذان المغرب، قبل أذان المغرب بشوي. من يقرض الغني الوفي الملي؟ فسأل هذا الرجل خادمه: ما هذا الصوت؟ قال: هذا فقير يمر على باب بيتك. قال: ماذا يقول؟ قال: يقول: من يقرض الغني؟ من يقرض رب العالمين؟ قرض كله مرجوع لك، ما في شيء يروح، اقرض وأضعاف مضاعفة يربو عند الله. قال: من يقرض الغني الوفي؟ فقال لخادمه: ألا زال في الباب موجود؟ قال: نعم. قال: احمل كل الطعام وأرسله إليه، كل الأكل. فقال له: وأنت على أي شيء تفطر؟ قال: اترك لي تمرة أفطر عليها بس، لا أريد إلا تمرة. فأخذ الطعام كله إلى ذلك الفقير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. أصعب شيء، أصعب شيء لما تشوف ولدك يموت من الجوع أمامك، ترى صعب. راح أعطيك الآن ثواني بس تتخيلها. طفلك يناديك يقول لك: أنا جايع. وش تقول له؟ تقول له: أصبر. طيب بعد ساعة ساعتين قال لك: أنا مو متحمل. وتقول له: يا ولدي أصبر. بعد قليل واحد من الأولاد سقط وإخوانه يشوفونه، تحاول أن تنقذه لكن لا فائدة. يسألك إخوانه، إخوان الطفل اللي طاح: يا أبي ما بال أخي؟ لا يتكلم، لا يتكلم، كيف تجيب وكيف ترد عليهم؟ مات الأول، مات الثاني، مات الثالث. والمصيبة إن شعب الصومال يدري، شعب الصومال يدري إن في بلاد تغرق بالأموال ولا تعرف ماذا تصنع بالطعام. شعب الصومال يدري إن في العالم اليوم بعض مخزونات القمح ترمى في البحار والمحيطات. شعب الصومال يدري إن الطعام اللي في العالم 80% يصل ل20%، و20% يتوزع على 80%، وأغلبهم يموت جوعا. يعلمون. تريد أن تقتحم العقبة؟ فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا، أو مسكينا ذا متربة. المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. اقرأ القرآن، لا تمر على الآيات هكذا، مر على الآيات واستشعر اليوم ما يحصل في المسلمين. لا تمر على الآيات، ترى كل آية في القرآن، سبحان الله القرآن شيء عجيب، كل آية موضعها لحكمة. ليش الآية هذه قبلها؟ في حكمة. ليش الآية هذه بعدها؟ في حكمة. حتى نهايات الآيات هني: إن الله كان عليما حكيما، في حكمة. والله غفور رحيم، حكمة. والله عزيز حكيم، حكمة. كل اسم لأسماء الله ختم بآية، ختمت به آية، حكمة. لا تظن أنها عبث، أبدا، هذا قرآن، هذا كلام الله. أحكمت آياته ثم فصلت. يا الله، يعني شوف موضوع وضع دقيق، حتى الحركة، حتى الحرف، حتى الصوت، صوت الحروف له معنى ومناسب لموضوع السورة. تقول لي شلون؟ شفت سورة مريم؟ شفت سورة مريم؟ مثال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ليش اليا اليا اليا أكثر السورة؟ شفت الصوت ألفت فيه المؤلفات، هذا الصوت له معنى في اللغة العربية، والمعنى مناسب لروح السورة وموضوعها. أعرابي ما يعرف القرآن لكن يعرف اللغة العربية، سمع قارئا يوم من الأيام يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال ماذا؟ قرأ الآية والله غفور رحيم. قال كلام من هذا؟ قال كلام الله. قال لا يقول الله هذا، مستحيل، مع أنه ما يعرف القرآن لكن يعرف اللغة. عرب يعرفون أن كل كلمة توضع في مكانها. قال لا يقول الله هذا. قال بل هي الآية. قال ارجع إليها. فلما رجع علم أن الأعرابي صدق، الآية لم تقل والله غفور رحيم، والله عزيز حكيم، كل كلمة لها معنى، كل حرف له معنى. كتاب، شوف المقدمة، كتاب أنزلناه إليك مبارك، في بركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك عشان نزخرف فيه الجدران، عشان نعلق على عيالنا يحفظون، طبعا لا، عشان نفتتح فيه الحفلات، لا لا لا لا لا، هذا قرآن الله أنزل لغاية كبرى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تسعد وتفرح لما تشوف ذلك الشهيد الليبي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ويقرأ كلام الله عز وجل، تسعد وينشرح الصدر لما تشوف إخواننا في سوريا ينطلقون في مظاهراتهم وتجمعاتهم يرفعون كتاب الله جل وعلا، يقودهم القرآن. القرآن أثر في الأمة، القرآن مصدر حياة الأمة، القرآن هو روح الأمة وحياتها. إذا ابتعدنا عن القرآن أذلنا الله عز وجل. نحن أمة نعيش بالقرآن ونحيا على القرآن. الله نزل أحسن الحديث، أحسن كلام، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، حتى الجلد يقشعر، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. عمر بن عبد العزيز صلى بالناس صلاة، تعرفون من عمر؟ أين كان حكم عمر بن عبد العزيز اللي نشر العدل في الأرض والذي نشر الخير في الأرض في زمن عمر؟ حكم سنتين وشوي، بس سنتين، غير الأمة، بدل الظلم جعله العدل، صارت الزكاة لا تقبل في زمنه، ما في فقير، الخير الذي انتشر صار ما في فقير في أمته. قال أعطوا الناس، قالوا يا أمير المؤمنين ليس في الأمة فقير. قال سددوا الدين عن المدين، اللي على قرض سكروا قرضه، فسددوا الديون. قالوا فاضت الأموال، لما يقام العدل في الأرض ينتشر الخير، يصير حبة القمح فيها بركة، تصير التفاحة اللي تأكلها غير طعمها، غير، لأن العدل إذا انتشر في الأرض حتى الغنم تمر على الذئب لا تتعرض لها. العدل إذا أقيم في الأرض تنتشر البركة. شفت الريال يصير قيمته أكثر بكثير، طبيعة الأرض. العدل سواء في بلاد المسلمين أو الكافرين، إذا انتشر العدل انتشرت البركة. سنتين بس حكم. أين كان حكم عمر بن عبد العزيز؟ أي مدينة من مدن المسلمين؟ إن الخلافة إنها دمشق، أليست كذلك؟ دمشق التي تحكمها الآن فئام من الناس لا يعترفون بالله ربا، فئام يقولون آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. نبتة للأسف خرجت شيطانية فحكمت بلاد المسلمين لعقود آن لها أن تستأصل من على الأرض وتجتث. عمر بن عبد العزيز صلى بالناس ليلة فقرأ فيهم، تخيل هو الحاكم وهو الإمام، فقرأ فيهم حتى وصل إلى قول الله: فأنذرتكم نارا تلظى. سكت، أخذوا يذكرونه يصلحون له، الرجل ساكت. هذه الآية: فأنذرتكم نارا تلظى. سكت، فأخذ يبكي، وبكى الذين وراءه، وبكى الناس في المسجد، ما استطاع أن يكمل السورة، لا يصلها إلا الأشق، ما قدر أكمل، مو قادر، حتى استفتح سورة بعدها وأكمل. من خوفه من ربه ما استطاع أن يقرأ آيات. عمر بن الخطاب المبشر، مبشر بالجنة، يصلي بالناس سورة يوسف، يصل إلى الآية: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كلام من هذا؟ كلام الله حكاية عن من؟ يعقوب عليه السلام لما فقد ابنيه. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أجهش بالبكاء، يقول الصحابة: سمعنا بكاءهم من وراء الصفوف. شفت القرآن ايش سوى فيهم؟ يمر النبي بالليل صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما ذكر النبي صلي عليه، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. لما مر في الليل يروى أنه سمع امرأة تقرأ الغاشية، صحابية تقرأ في الليل، ومن خشوعها وتدبرها تقرأ الآية وتردد، تقرأ الآية وتردد، مو قادرة تكمل. شنو الآية تقرأها؟ اللي النبي وقف ويردد معها: هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. والنبي من وراء الجدار يقول: نعم أتاني، نعم أتاني، نعم أتاني. شلون عايشين مع القرآن يا جماعة؟ هل عيالنا عايشين مع القرآن صح؟ أنا طلبت في رسالتي في إحدى الرسائل بالإنترنت قبل أيام، طلبت من الناس طلب، قلت اليوم قصار السور على الأقل لازم نعرف معناها، لازم نتدبر. ما يصير يا جماعة نحفظ سورة من 20-30 سنة إلى اليوم ما نعرف معناها أصلا، كارثة، كارثة. لو تسأل البعض ما معنى العاديات، شنو ضبحة، ما هي الموريات، وكيف تكون قدحة، ما هي المغيرات، صبحة، شنو أثرنا، ما هي نقعة، ما التي وسطنا به جمعة، شنو كنود، شنو هذه الكلمات، هل هي عربية أو طلاسم. نحفظ سورة 20-30 سنة نرددها، إلى اليوم أكثرنا لا يعرف معناها. تريدون الأصعب؟ سورة الفلق، سورة الفلق معوذتين، أتحدى أغلب الناس أن يفسروها. فلق، غاسق، وقب، نفاثات، عقد، قد يأتي بكلمة ويضيع البقية. تريد الطامة؟ تريد الطامة الكبرى في فهمنا؟ أول سورة حفظناها وحفظناها أطفالنا يمكن قبل الفاتحة بعد، شنو هي؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. نحفظها الولد اللي بو 2-3 سنوات، صح؟ هل تصدق أن الكثيرين إلى اليوم ما يعرف معنى الصمد، ما يعلم أن لها 3 معاني أصلا؟ ائتني بمعنى واحد قد لا يعرف. وبعدين نقول نبي نتدبر، ما نقدر، لازم على الأقل في رمضان نفتح المصحف وشيئا من المعاني، على الأقل قصار السور من الضحى إلى الناس، هذا القصار من الضحى إلى الناس أقصر السور في القرآن، نبدأ هذه السنة نعرف معناها ونعلمها أطفالنا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول أحد الناس، يقول كنت في دورة في أظن بريطانيا أو أمريكا، يقول كنت في دورة فأخذت أبين أثر الاتصال على الناس، فيقول جئت إلى أشخاص غير مسلمين، رجال ونساء غير مسلمين، فسألتهم قلت لهم تعرفون اللغة العربية؟ كلهم لا يعرفون كلمة عربية. قلت لهم سأقرأ عليكم فقرتين، قولوا لي أي فقرة تشعرون بأثرها أكثر من الثانية. يقول أبدل، مرة أحطها الأولى مرة أحط الثانية، عندي فقرة من القرآن وفقرة كلام عادي، وأقرأ القرآن قراءة عادية ليست قراءة ترتيل. يقول أقرأ عليهم أي سورة، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، أقرأ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد، ويقرأ فقرة ثانية من كتاب. يقول بالإجماع كل واحد أسأل أي فقرة أحسست فيها بالأثر أكثر من الثانية، بلا شك عندهم القرآن أثر في قلوبهم، لأن ليس كلام بشر، لأن يصل إلى القلب حتى لو لم يصل للأذن، لأن يصدع الجبال كيف لا يصدع القلوب. هذا هو كتاب الله، وهذا هو رمضان. آلامنا كثيرة، نعم شيخ، شنو تتوقع راح يصير؟ الله أعلم، علمها عند ربي، الله عز وجل هو العالم وحده، لا ندري ما الذي أو تخفيه لنا الأيام القادمة، قد تكون أصعب من هذه الأيام، قد تشتد الأمور، قد تسوء أكثر، قد تكثر الفتن، قد تظلم علينا الحياة، قد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، قد تكثر الفتن كقطع الليل المظلم، العلم فيه عند الله وحده. لكن نحن نعلم أنه من اعتصم بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد نجا. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. من الخير الذي حصل في هذه الثورات العربية بدأنا نشعر بأنه لا فرق بين مسلم ومسلم آخر بالجنسية، ولا باللغة، ولا باللون، ولا بالأصل. صرنا اليوم نعتز بالمسلمين الأتراك، أليس كذلك؟ صرنا اليوم نشعر بالليبيين لما يموت الواحد فيهم كأنه من أهلنا مات. صرنا اليوم نشعر بمعاناة أهل الصومال وأهل اليمن. صرنا اليوم ننام ونستيقظ على مآسي أهل الشام وكأنهم جيراننا وأحبابنا، بل هم جيراننا وأحبابنا. من فضائل هذه الثورات أنها كسرت كل الحدود، أنها ألغت كل الفوارق. ما صنعته الغرب خلال سنوات طويلة من الستينات إلى اليوم، ما صنعه الغرب بعد الاستعمار زال بأيام معدودة، بأيام قليلة، بشبان أشعلوها في تونس وقادوا المسيرة في مصر، وهم ينطلقون في بلادنا العربية، هدموا كل ما فعله الغرب خلال سنوات طوال. وبإذن الله عز وجل كلما ضاقت فرجت، وإذا اشتدت الأمور يأتي الله عز وجل بالتيسير. إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. أسأل الله عز وجل أن يفرج على الأمة الإسلامية همها. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره.